Book 2 90 90 90 الأمر 2 Imperatief deel 2 Imperatief 2 احلق ذقنك scheer je scheer je اغتسل was je was je مشط شعرك كم je haar كم je haar اتصل اتصلوا bel op bel op ابدا ابداوا begin begin توقف توقفوا هاو اوب هاو اوب اترك هذا اتركوا هذا لات دات لات دات قل هذا قولوا هذا زيغ دات زيغ دات اشتري هذا اشتروا هذا كوب دات كوب دات لا تكن ابدا غير صادق Wees nooit oneerlijk Wees nooit oneerlijk لا تكن ابدا وقحا Wees nooit brutaal Wees nooit brutaal لا تكن ابدا غير مهذب Wees nooit onbeleefd Wees nooit onbeleefd كن دائما صادقا. Wees altijd eerlijk. Wees altijd eerlijk. كن دائما لطيفا. Wees altijd aardig. Wees altijd aardig. كن دائما مهذبا. Wees altijd beleefd. Wees altijd beleefd. عد سالما لبيتك. Wel thuis. Wel thuis. انتبه لنفسك. Let u goed op uzelf. Let goed op uzelf. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Bezoekt u ons gauw weer? Bezoekt u ons gauw weer? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.